بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر في كتاب الجنائز من كتابه بلوغ المرام، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. أرواه البخاري. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث من طريق فليح ابن سليمان، وهو كثير الخطأ، لكن يقولون الإمام البخاري انتقى من حديثه، أو أنه صح يعني عن غيره، صح ماذا؟ عن غيره. وإلا فهذا الراوي وهو فليح بن سليمان كثير الخطأ، ومن كان كثير الخطأ فحديثه ضعيف. لكن ذكروا أن الإمام البخاري لعله انتقى أو لعله صح عنده من غير طريق هذا الراوي، فأخرجه ماذا؟ في الصحيح. وأورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، بعد الحديث الذي قبله، وهو حديث ابن عمر أن الميت يعذب، أو عن عمر أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. فأورد هذا الحديث، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ليذكر يعني فارقا ما بين البكاء وما بين دمع العين وما بين النياحة، الذي فيها أقوال وفيها أفعال وفيها دعوة الجاهلية، ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة ماذا؟ الجاهلية، بدعوة ماذا؟ الجاهلية. فالله عز وجل لا يعذب بدمع العين، ولا كذلك يعني ماذا؟ بحزن القلب، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. قال: وما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما يرضي ماذا؟ ربنا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أنه إنما يعذب بهذا، والمقصود به اللسان، المقصود به اللسان. فعلى هذا إذا دمع الإنسان أو بكى الإنسان وحزن ماذا؟ قلبه، فهذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل ماذا؟ في النهي. هذا يحصل للإنسان ولا بد، يعني كما يقال حزن قهري لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، وهو دمع العين وحزن القلب، وربما يحصل شيء من البكاء، لكن من دون رفع الصوت، من دون رفع ماذا؟ الصوت. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعذب بهذا، أي برفع الصوت. فإذا كانت المسألة فيها ضرب الخدود وفيها شق الجيوب وفيها الدعاء بدعوى الجاهلية، فهذا هو المنهي عنه، لأن هذه الأفعال والأقوال تدل على الجزع وعلى الخوف وعلى التسخط وعلى الاعتراف على قدر الله عز وجل. والإنسان واجب عليه أن يصبر في مقابل المصيبة، اتق الله واصبري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فهذه الأفعال، شق الجيوب وهو أعلى الثوب الذي يدخل منه الرأس والرقبة، وهكذا لطم الخدود سواء كان من الرجال أو من النساء، والدعاء بدعوة الجاهلية، وقد مر معنا وعضده وناصرة وإلى آخره مما مر معنا في النياحة والندبة، أن هذا من أفعال أهل الجاهلية. وهذه الأقوال والأفعال تدل على الجزع والسخط أو التسخط والاعتراض على قدر الله جل وعلا، وإن لم يتلفظ أنه يقول أنا أعترض، وإنما حاله يدل على أنه معترض على ما قدر الله سبحانه وتعالى. فهذا الفعل هو المحرم، هذا الفعل هو المحرم. لهذا جاء في الحديث: إنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث ابن عمر في الصحيح أنه لا يعذب ماذا؟ بدمع العين، لا يعذب بدمع العين ولا حزن القلب، ولا حزن ماذا؟ القلب. وذكر أن العين تدمع والقلب ليحزن، والقلب ماذا؟ يحزن. فناسب أن يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو حديث أنس بعد الحديث الذي قبله الذي ما يتعلق الذي يتعلق بالنياحة. إذن المنهي عنه النياحة، المنهي عنه هو ماذا؟ النياحة الدال على التسخط وعلى الاعتراض. وما هو ضابط النياحة؟ ما ذكرناه من شق الجيوب ومن لطم الخدود ومن الدعاء بدعوى الجاهلية الدالة على الجزع وعلى التسخط وعلى الاعتراض على قدر الله عز وجل. والصبر في مثل هذا المقام واجب، الصبر واجب، والمسألة فيها مراتب، قد يصبر الإنسان وقد يزيد على الصبر وهو الرضا، وقد يزيد على الرضا وهو الشكر. الناس مراتب، الناس مراتب عند حصول هذه المصائب، لكن يعني المباح الإنسان أنها تدمع عينه وهكذا يحزن ماذا؟ قلبه، لكن بشرط ألا يقول أو يفعل ما يدل على اعتراضه على قدر الله عز وجل، فإن هذا يدل وإن لم يصرح به أنه ليس بصابر. والصبر واجب، والصبر واجب في مثل هذه ماذا؟ المقامات. كما قلنا ذكر حديث أنس فيقول أنس رضي الله تعالى عنه شهدت بنتا، وهذه البنت هي أم ماذا؟ أم كلثوم رضي الله تعالى عنها زوج عثمان، أم كلثوم رضي الله تعالى عنها زوج عثمان رضي الله عنه، لأنه تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم برقية وأم كلثوم، ولهذا لقب بذي النورين، لقب بذي النورين لأنه تزوج برقية وتزوج بأم ماذا؟ كلثوم رضي الله تعالى عنهن. فلما ماتت شهد النبي صلى الله عليه وسلم بنت، أي حضر عند الموت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال شهدت بنتا للنبي عليه الصلاة والسلام تدفن ورسول الله جالس عند القبر، قال فرأيت عينيه تدمعان رأيته. وكما في قصة أيضا موت ولده إبراهيم، إن العين لتدمع والقلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول إلا ما يرضي ماذا؟ الرب سبحانه وتعالى. فهذا لا حرج فيه، البكاء وهكذا الدمع وحزن القلب هذا لا إشكال ماذا فيه. وكان في هذا الموقف وما يتعلق بموت ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها أن الذي يعني أنزلها إلى قبرها هو أبو طلحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقارب البارحة؟ فقال أبو طلحة أنا، يقارب بمعنى يجامع على الصحيح، يعني بمعنى أنه بعيد عهد بذكر النساء. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في إنزال بنته مع وجود عثمان، مع وجود عثمان رضي الله تعالى عنه. ففيه جواز إنزال المرأة من الرجل، جواز إنزال المرأة من الرجل بشرط أن يعني يؤمن على هذه المرأة، يعني يكون هذا الإنسان من الصلاح ويكون هذا الإنسان من أهل الخير. فأنزلها أبو طلحة إلى قبرها، أنزلها أبو طلحة ماذا؟ إلى قبرها. فهذا الحديث كما قلنا يدل على هذا المعنى، وهو جواز يعني ماذا؟ البكاء من دون رفع الصوت ولا التسخط ولا الاعتراض، وهكذا فيما يتعلق بدمع ماذا؟ العين. فناسب كما قلنا أن يذكر المصنف حديث أنس بعد حديث عمر رضي الله تعالى عنه ليدلل على أن المنهي عنه هي النياحة، ليدلل على أن المنهي عنه هي ماذا؟ النياحة الذي تدل على الاعتراض والتسخط. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. نعم، هذا الحديث وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل، يعني ذكر مبحثا وهو ما يتعلق بدفن الميت من الليل، ما حكم دفن الميت من الليل، أراد أن يذكر هذه المسألة ويتكلم على حكمها. فأورد هذا الحديث وهو حديث جابر عند ابن ماجه، حديث جابر عند ابن ماجه، وحديث جابر عند ابن ماجه من طريق إبراهيم الخوزي إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ماذا؟ متروك. إذن هذا اللفظ لا تدفنوا موتاكم بالليل، لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، يعني ماذا؟ تضطروا بمعنى إلى ذلك. خرجهم ابن ماجه بهذا اللفظ، هذا الحديث بهذا اللفظ حديث ضعيف. ويقول أصل هذا الحديث في مسلم، أصل هذا الحديث في مسلم، قال لكن زجر بدل يعني لا تدفنوا، أي النهي الصريح، زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، زجر. فأصل حديث جابر الذي في مسلم ذكر رجلا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه كفن في كفن غير طائل، غير يعني طيب، يعني إما مشقق وإما قصير وإما متسخ، يعني لم يحصل به الموصول، كفن ما هو طيب غير طائل، فزجر عن القبر ليلا قال إلا أن يضطر. هذا هو لفظ مسلم، هذا هو لفظ ماذا؟ مسلم. ففيه أن الدفن من الليل لا حرج فيه إذا توفرت شروط. الشرط الأول أن يكون عندنا الكفاية ممن يصلي عليه، في جمع، جمع ممن يصلي ماذا عليه. الأمر الثاني أنه كفن تكفينا صحيحا في ثوب نظيف، ثوبا يغطي ماذا الميت تماما، ما هو متسخ ولا مشقق إلى آخره، فيه حسن الكفن. وفيه أيضا فيما يتعلق كذلك يعني التغسيل، يتعلق الاهتمام بتغسيله. فلهذا يقول العلماء عادة أن من يريد أن يقبر موته، يقبر ميته ماذا من الليل، أنه ربما قصر، أنه ربما ماذا قصر، هذه عادة إذا كان من الليل أو من آخر الليل، أنه ربما يقصر إما في الكفن وإما في التغسيل وإما في الصلاة بمن حضر ماذا من يعني من الناس في الصلاة ماذا عليه. فإذا حصل شيء من التقصير من الليل نقول هذا ليلا أو نهارا منهي عنه، هذا ليل أو نهار منهي عنه. إذن وصف الليل يعني وصف طردي ليس له معنى. فلهذا يقول ذكر رجل من أصحابه كفن في كفن غير طائل، في كفن ماذا غير ماذا طائل، قال فزجر عن القبر ليلا. لماذا؟ قالوا لأن القبر ليلا مظنة التقصير في الأموات، يعني دفن الموتى من الليل مظنة التقصير في حق الأموات من أي شيء، قد يكون التقصير في الأكفان، قد يكون التقصير في التغسيل، قد يكون التقصير في الصلاة عليه، عادة ما حلو الناس نيام، هذا نائم وهذا كذا، فقد يحصل هذا الأمر. وهذا الأمر لا يكون وصف يعني خاص بالليل، حتى في النهار إذا حصل تقصير أيضا ممنوع، هذا حرام ولا يجوز إذا حصل تقصير بالليل. لكن عادة الليل مظنة التقصير، الليل مظنة ماذا التقصير. فإذا حصل أنه يعني أرادوا قبره من الليل مع أنهم هيئوا تماما في كفنه في تغسيله مع جمع كبير ما يتعلم ماذا بالصلاة عليه، فهذا لا إشكال فيه. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إنما قبر ليلا، والمرأة الذي صلوا عليها وكانت تقوم المسجد إنما قبرت من الليل. فكيف نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ كما قال ابن القيم عليه رحمة الله أن الدفن بالليل مظنة التقصير، دفن الموتى من الليل مظنة التقصير في حق المسلم، كفنه أو تغسيله أو الصلاة عليه، أو الصلاة عليه، فقد يحصل ماذا تقصير في حقوق الميت، تفوت به ماذا حقوق من حقوق ماذا الميت. أما إذا توفرت ماذا حقوقه من ليل أو نهار فلا حرج من دفنه من ليل أو نهار. ولهذا أبو بكر الصديق كما قلنا دفن من الليل، وتلك المرأة دفنت أيضا ماذا من الليل. والجماهير على هذا، الجماهير على أنه لا يكره فضلا أن يقال يحرم، جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا يكره فضلا أن يقال بأنه حرام، لأن يعني الأمر يتعلق بالتقصير، ما حصل تقصير ما في إشكال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قيد مهم، قال إلا أن تضطروا، إلا أن تضطروا. فإذا اضطر الإنسان لقبر ميته من الليل حصل المقصود من تكفين التغسيل والجمع عليه قليل، لكن خشية أنه إذا بقي يتقطع الميت فيضطر إلى قبره، هذا لا حرج فيه. إذن في حالين، إذا توفرت يعني مدى حقوق الميت لا حرج من دفنه بالليل، وهكذا إذا حصل أن الإنسان يخاف على الميت لا حرك أنه أيضا يكفن أو كذلك يقبر ماذا من الليل، يقبر ماذا من الليل، فيراعى هذا الجانب. إذن هذا النهي معلل، هذا النهي فيما يتعلق بالليل معلل، لأن الليل مظنة التقصير، الليل مظنة ماذا التقصير، فإذا لم يحصل تقصير فلا حرج من الدفن ولا يكون فيه نهي. إذن النهي مقيد ومعلل بعلة، والحكم كما يقول العلماء يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا انتفت هذه العلل لا حرج من أن يقبر الميت من الليل، والتعجيل به أولى، والتعجيل به ماذا أولى، كما مر معنا في حديث التعجيل سواء كان من حيث التجهيز أو كذلك إذا حمل على الأكتاف، وهذا مر معنا. قال وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أخرجه الخمسة إلا النسائي. نعم، ذكر هذا الحديث قبله يعني فائدة وهي ما يتعلق بالنهي عن قبر الموتى والصلاة عليهم في ثلاث ساعات، في ثلاث ماذا ساعات، كما في حديث عقبة بن عامر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الميت، عن الصلاة على الميت أو قبر الميت في ثلاث ساعات، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وحينما تكون في كبد ماذا السماء عند الزوال، هذه الأوقات منهي عنها ولا يرخص فيها. يعني بمعنى إذا كان عندنا ماذا ميت، إذا كان عندنا ماذا ميت، فعند طلوع الشمس ممنوع القبر، إلى متى؟ ننتظر حتى طلوع الشمس قد الرمح، أما إذا قبرناه قبلها ما في إشكال، وبعد طلوعها قد الرمح هذا لا إشكال. وهكذا إذا يعني كانت الشمس على قرب ما يتعلق بالزوال ننتظر حتى يفوت الزوال، ننتظر حتى يفوت الزوال، وهكذا عند كذلك غروب الشمس أيضا ننتظر حتى تغرب ماذا الشمس. هذه ثلاث ساعات خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن قبر الموتى وعن الصلاة عليهم في هذه الأوقات الثلاثة، في هذه الأوقات الثلاثة. فما الواجب؟ الواجب الانتظار، الواجب الانتظار. ثم ذكر الحديث وهو حديث عبد الله، قالوا عن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن جعفر، وجعفر هو أخو علي بن أبي طالب، جعفر هو أخو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الذي قتل في غزوة مؤتة، الذي يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا زيد بن حارثة، فقال فإذا قتل أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فإذا قتل أخذ الراية عبد الله بن رواحة، عبد الله ماذا بن رواحة، والثلاثة قد ماتوا في مؤتة في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله عز وجل النبي على موتهم، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم موتهم، موت يعني هؤلاء الثلاثة، قال أخذ يعني قتل زيد فأخذ الراية يعني جعفر، فقتل جعفر فأخذ الراية عبد الله ماذا بن رواحة، وذكر أنهم قد قتلوا، حتى أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قطعت ماذا يده، فيلقب بذي الجناحين، له جناحان في الجنة، يلقب بذي الجناحين ويلقب بذو الهجرتين أيضا، هاجر الهجرتين، هاجر أيضا ماذا الهجرتين، فهو أخو علي بن أبي طالب، وكان يعني يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه، يشبه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه رضي الله تعالى عنه. وهذه كانت كما قلنا هذه الغزوة كانت في السنة الثامنة تسمى بغزوة مؤتة. ثم أخذ الراية من بعد الثلاثة؟ خالد أخذ الراية بعدهم ماذا خالد رضي الله تعالى عنه، وهذه مشهورة هذه الغزوة، مشهورة هذه ماذا الغزوة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى الثلاثة، نعى أي أخبر بموتهم عن طريق من؟ عن طريق الوحي، أخبره الله عز وجل وأطلعه الله عز وجل أن الثلاثة قد ماتوا في هذه الغزوة. قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا، وهذا خطاب لمن؟ الجيران والأقارب، للجيران والأقارب، العرف جارٍ والعادة جارية، وهذه من محاسن الإسلام، وهذه من المحاسن محاسن الإسلام. فإن الإنسان إذا أصيب بمصيبة، سواء كانت مصيبة الموت أو غيرها من المصائب، يثقل بدنه، ما يستطيع يتحرك، ويأتي عليه الهم ويأتي عليه الغم، فربما إذا بقي على هذا الحال تضرر من غير أكل ولا شرب، يتضرر من غير أكل ولا شرب. هذه عادة من تأتيه المصيبة، يخبر بمصيبة، إما فيما يتعلق بموت، وإما ما يتعلق بمصيبة من المصائب، فيثقل بدن هذا الإنسان ويشتد على هذه المصيبة فيتعب، فربما لم يصنع لنفسه طعاما ولا شرابا، فحينها ربما يتضرر. من محاسن هذا الإسلام أنه يصنع لهم ماذا؟ الطعام، لكن هذا إذا احتاجوا إليه، إذا احتاجوا إلى صنع ماذا؟ الطعام. الآن بحمد الله مع وجود المطاعم، مع وجود أي توصيلات إلى آخره، الإنسان يتصل فيأتيه الطعام، لكن كونه يقوم يطبخ الطعام ويجهز ماذا؟ الشراب، فقد لا يستطيع عند وقوع المصيبة. فإذا حصل بأنه لا يحتاج إلى صنع ماذا؟ الطعام، ما يصنع له. وإذا احتاج كأن يكون في البادية أو في أماكن ليست فيها مطاعم، فهذا يصنع له استحبابا، اصنعوا لآل جعفر. هذا خطاب لمن؟ الأقرب في الأقرب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، اصنعوا لآل جعفر طعاما. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة لماذا يصنع لهم ماذا؟ الطعام، لماذا يصنع لهم الطعام. والمقصود بالطعام كما يقول العلماء طعام يكفيهم ويكفي من نزل بهم من الضيوف، إنه قد ينزل بهم ضيف، يصنع لهم طعام ولمن نزل بهم يعني ماذا؟ من ضيوفهم. الآن العادة عند كثير من الناس على خلاف هذه، الذي يصنع الطعام والشراب ويجعل اجتماعات للعزاء هم أهل البيت، يأخذون من هذه التركة، تركة يعني تركة الأيتام من الذكور والإناث، ويجعلونها يطبخون منها، يعني يطبخون منها ويشترون الطعام ماذا؟ منها. وهذا لا يصلح، أولا نقول هذا خلاف السنة. الأمر الثاني أن هذا في إجحاف حق الورثة. الأمر الثالث أن هذا إتعاب فوق إتعاب الأهل الميت، هو متعب ذهنا وبدنا ربما، فهذا إتعاب على إتعاب، إتعاب ماذا؟ على إتعاب. وهذا الفعل لا يصلح، هذا الفعل ماذا؟ لا يصلح. وأيضا هو أشبه بأفعال أهل الجاهلية، فإنهم الذين كانوا يصنعون الطعام، أي أهل الميت هم من يصنع ماذا؟ الطعام، من يصنع الطعام. وبصنعهم ماذا لي الطعام، معنى أن الناس تتكاثر عليهم، تجتمع عليهم، فيكون اجتماع مع صنع الطعام، فيدخل في أبواب النياحة، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن هذا ممنوع، أي أن أهل البيت هم من يصنع، أهل الميت هم من يصنع الطعام لغيرهم، ويستدعون الناس لهذا الطعام. نقول أولا سيأخذون أموالا من التركة، ما هي أموال اليتامى من الذكور والإناث. الأمر الثاني أن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن هذه يعني أيضا يعني إنهاك للأبدان وإتعاب للأبدان، وعندهم ما يشغلهم، وعندهم ماذا؟ ما يشغلهم. وأيضا من حيث المظهر العام تشبه بأهل الجاهلية، تشبه ماذا؟ بأهل الجاهلية، فهذا ممنوع. العكس هو الصحيح، السنة في هذا هو أن غير أهل الميت يصنعون للميت، لأهل الميت ماذا؟ الطعام، يصنعون لأهل الميت ماذا؟ الطعام فترة حزنهم. وهذا يختلف باختلاف الأعراف، قد يصنعون لهم الطعام يومين أو ثلاثة أيام، فترة الحزن، فترة الحزن، لأن المصيبة أول ما تنزل بالإنسان يثقل، فقد يكون الأول متعب في اليوم الأول، قد يكون متعبا ما يستطيع أن يقوم بنفسه، لكن المصيبة يعني مع مرور الأيام تخف على الإنسان، تخف ماذا؟ على الإنسان. فقال اصنعوا لآل جعفر، آل جعفر المقصود به أهله، أي الزوجة والأولاد، المقصود بآل جعفر هم الزوجة والأولاد، لأنهم المصاب في جعفر رضي الله تعالى عنه، الأولاد الصغار، والزوجة ما تستطيع أن تقوم بنفسها ولا بأولادها عند وجود هذه المصيبة. قال طعاما، والتقدير طعام أي يكفي يعني ماذا؟ آل جعفر ومن ينزل بهم، أحيانا ينزل بهم من يواسيهم يعزيهم. قال فقد أتاهم ما يشغلهم، ما هو الشاغل لهم؟ هذه المصيبة الذي نزلت ماذا؟ بهم. ما حال هذا الحديث الوارد في هذه المسألة؟ هذا الحديث يدور على راو اختلف فيه وهو خالد ابن سارة. هو خالد ماذا؟ ابن سارة. ترجم له الحافظ رحمه الله تعالى ماذا؟ ترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه صدوق في التقريب، فحديثه حسن. وبعض العلماء يقول مجهول، يعني ما بين مجهول وما بين صدوق. الحافظ يقول صدوق، فحديثه حسن لذاته. طيب، وجاء أيضا من حديث ماذا؟ أسماء. جاء من حديث ماذا؟ أسماء رضي الله تعالى عنها، وفي إسناده أم عون بنت محمد بن جعفر. أم عون بنت محمد بن جعفر، والراوي عنها أيضا أم عيسى، وكلتاهما مجهولة. بعضهم ذكر الشاهد لهذا الحديث، جاء بنفس هذا المعنى أو بنفس هذا اللفظ من حديث أسماء، وفيه أم عون بنت محمد بن جعفر، والراوي عنها أيضا أم عيسى الجزار، وكلتاهما مجهولة، فجعلوا في الشواهد والمتابعات. وأيضا ما جاء يعني ماذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تصنع تلبينة، فتقول أن هذه تجم ماذا قلب المصاب، أي ترققه. والتلبينة يقولون هي شيء من الدقيق مع شيء من الحوامض أو كذا، فتقول أن هذه يعني تجم ماذا الفؤاد، أي بمعنى ترققه وتبرده إلى آخره. فذكروا هذا المعنى أنها كانت تصنع هذا الشيء فتذهب إلى بيت الميت، فتذهب إلى بيت الميت فتطعمهم هذا ماذا الطعام. فالشاهد أن هذا الحديث ثبت، الشاهد أن هذا الحديث ثبت أن من السنن عند موت الميت صنع الطعام لأهل الميت إذا احتاجوا إلى ذلك، صنع الطعام لأهل الميت إذا احتاجوا إلى ذلك. وبكم يقدر؟ باليوم أو باليومين، على حسب المصيبة، على حسب ماذا المصيبة الذي نزلت ماذا بهم، الذي نزلت بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر ماذا طعاما. وتكلم العلماء على مسألة يعني صنع الطعام، يعني صنع الطعام والاجتماع له. أولا نتكلم على ما يتعلق بالاجتماع، وهو الاجتماع العزاء. يعني العلماء على قولين فيما يتعلق بالاجتماع العزاء، منهم من قال ما في اجتماع العزاء، فإن الاجتماع العزاء هذا من النياحة، هذا من النياحة. كيف يفعل؟ يفعل إذا وجدك في الطريق، طريق المسجد أو خارج إلى السوق عزاك، أو اتصل عليك اتصال، ما في اجتماع. هذا قول من يمنع الاجتماع. والقول الثاني أنه لا حرج من الاجتماع، فإن المصيبة التي تنزل بالإنسان قد يفوت ماذا؟ يفوت سببها، والإنسان ما التقى بالشخص هذا، ما التقى بالشخص هذا. فالراجح والله أعلم أنه لا حرج من الاجتماع للتعزية، يعني يجلس أهل الميت في مكان فيأتون فيعزونهم، عزون فلان من الأب من الإبن إلى آخره، ثم ينصرفون. وإذا قدم لهم شيء ماذا من القهوة والشاي كما جرى به العرف، ما في صنع الطعام كما كان أهل الجاهلية، فإن هذا لا حرج منه. وسبب هذا الخلاف بين العلماء هو حديث جرير بن عبد الله يقول رضي الله تعالى عنه كنا نعد الاجتماع إلى الميت مع صنع الطعام من النياحة، من النياحة. أولا هذا الحديث وهو حديث جرير بن عبد الله يدور على هشيم بن بشير وقد دلسه وأرسله، الحديث ضعيف. حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه كنا نعد الاجتماع لأهل الميت من النياحة، هذا من طريق هشيم بن بشير وهو مدلس وقد عنعنه وأيضا أرسله، فالحديث ضعيف لا يثبت في هذا. ومما يدل على جواز الاجتماع لأجل تعزية الميت والتسلية ماذا عليه من دون أيضا صنع الطعام وطبخ طعام من أهل ماذا الميت إلا ما جرى به العرف من تقديم القهوة والشاهي، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه إذا كان تقول كان إذا مات الميت نذهب، يذهب مجموعة من النساء فيجلسنا عند المرأة، يجلسنا ماذا عند ماذا المرأة. فهذا اجتماع لأجل التعزية هذا لا حرك فيه، وهذا ترجيح الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، ترجيح العلامة ابن باز، والأول ترجيح العلامة العثيمين، والراجح ما قاله الشيخ ابن باز أنه لا حرج من الاجتماع بهذه الصورة ما دام أن هذا الاجتماع لا يثير الأحزان ولا كذلك تظهر فيه أشياء تدل على الاعتراض لا بالأقوال ولا بالأفعال ولا شيء من المخالفات ولا من المنكرات. إيش المانع يقول؟ إيش المانع من هذا؟ ماذا؟ الاجتماع. إيش المانع من هذا؟ الاجتماع. فما يصنعون أهل المية الطعام للناس فيدعونهم ولا كذلك تحصل فيه مخالفات. فمجرد الاجتماع لأجل التعزية وربما صاحب هذا الشيء شيء من الشاي أو القهوة ثم خرج، إيش الإشكال فيه؟ فهذا لا حرج فيه، وهذا هو الراجح أن الاجتماع على هذه الصورة بمثل هذه القيود أنه لا حرج منه. والحديث الوارد الذي فيه النهي حديث ضعيف لا يثبت، كنا نعد هذا لا يثبت، وحديث عائشة في الباب يدل على هذا المعنى أن الاجتماع من دون مخالفة أنه لا حرج ماذا منه. لماذا؟ حتى يحصل المقصد من التعزية. الإنسان قد لا يخرج من المسجد وقد لا تجده في السوق فتفوت أيام التعزية وأنت ما عزيته، والتعزية الموصود بها جبر، يعني الكسر الذي حصل ماذا لي المصاب حينما يعني يعزى. فعائشة رضي الله تعالى عنها تذهب إلى بيت الميت فتسلي أهل الميت، تسلي وتطبخ لهم طعاما ثم تسليهم، هذا في التسلية ومواساة. فإنهم أهل الميت قد يكونوا ماذا؟ قد يكونوا في ضعف وقد يكونوا كذلك في ألم، فلما تأتي فتذكرهم بالله عز وجل والتعزية وربما صنعت شيء ماذا من الطعام فأتيت به تخف عليهم. لكن تتركهم هؤلاء بين أربع حيطان يعانون من هذه المصيبة ويعالجون هذه المصيبة حتى تنتهي ماذا فيهم، هذا خطأ، مو صحيح هذا، هذا خطأ. التعزية فيها جبر وفيها التسلية وفيها إذهاب للآلام والأحزان، فإن الأخ لما يذهب يذكرهم بالله، هذا مات ونحن سنرحل والميت كان على خير وعلى صلاح، تحصل تسلية لهم، تحصل تسلية ماذا لهم. أما تتركهم تقول ممنوع الاجتماع وتتركهم بين أربع ماذا حيطان، من سيخرج للسوق أو يخرج المسجد؟ ما حد سيخرج، سيبقى في بيته الآن تنتهي يعني ينتهي ألم ماذا المصيبة. وإذا بقي على هذه الحالة قد يصاب باكتئاب، قد يصاب باكتئاب. فلا إفراط ولا تفريط، فيتوسط الإنسان ما بين أنه يترك هذا الأمر وما بين أن يفعل أفعال أهل الجاهلية فيما يتعلق بالاجتماعات للعزاء. فالراجح أن الاجتماع على هذه الصورة الذي لا يصحبه شيء من المنكرات ولا من المخالفات أنه لا حرج فيه، اجلس أهل الميت يستقبلون هؤلاء فيعزونهم ثم بعد ذلك ماذا يخرجون. هذا هو الراجع في هذه المسألة، والله أعلم. الله. قال رحمه الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. نعم، هذا فيه دعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يدعوا لي الأموات عموما، أن يقولوا السلام عليكم. السلام بمعنى يدعو لهم بالسلامة في أبدانهم وفي أرواحهم، لأن هي المعرضة للألم من حيث ماذا التعذيب، فيدعو لهم ماذا بالسلامة. أما ما يتعلق بالقلوب فهذه ما لهم قلوب، يعني هكذا قال أهل الديار، دل على أن المقابر ديار الموتى، دل على أن المقابر ديار الموتى، كما أن هذه البيوت على الدنيا ديار الأحياء. قال من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين، فإذا جمع الإيمان مع الإسلام في فرق بينهما، الإيمان وما يتعلق بالأعمال الباطنة والإسلام فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة، وإذا وجد الإيمان وجد ماذا الإسلام، إذا وجد الإيمان وجد الإسلام، وإذا وجد ماذا الإسلام ما يكون كمال الإيمان هناك، ما يكون كمال الإيمان ماذا هنالك. على كل، إذا أفرد الإيمان دل على الإسلام، والإسلام إذا أفرد دل على الإيمان، وإذا اجتمع كان هذه أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، الإيمان أعمال باطنة والإسلام أعمال ماذا ظاهرة، والإسلام أعمال ظاهرة. فالناس على هذا الحال، الناس على هذه الحال. قال من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين، أي منهم المسلم ومنهم المؤمن، ومنهم ماذا المؤمن. قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي بمشيئة الله نلحق، بمشيئة الله نلحق. قال نسأل الله لنا ولكم العافية، اسأل لهم ماذا؟ قال نسأل الله لنا ولكم ماذا؟ العافية، وهذا من قبيل الدعاء لهم، من قبيل الدعاء ماذا؟ لهم نسأل الله لنا ولكم ماذا؟ العافية. فهذا مشروع، هذا من السنة إذا أتى الإنسان ماذا؟ المقابر، إذا أتى الإنسان المقابر، هل إذا مر بها يدعو لهم؟ يعني إذا مر بها وكانت مكشوفة وكانت بجانب المقبرة نقول لا حرج، وإذا دخل إلى المقبرة هذه هي لا إشكال ماذا فيه. أما إذا كانت مصورة ما يرى المقبورين فمسألة يعني ماذا السلام عليهم لا معنى له، السلام عليهم لا معنى له. فهذه من السنن، هذه ماذا من السنن. بارك الله فيك. خاص بالثلاث شيء صح؟ ليش؟ مر معنا أن الإنسان لا يعني يسافر من أجل زيارة المقابر، هذا أمر محرم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم إذا مروا، علمهم إذا خرجوا إلى المقابر، لكن خروج ما في السفر، أما السفر فأمر محرم. جزاك الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. هذا الحديث من طريق قابوس بن أبي ظبيان، وهو ضعيف، وهو ماذا ضعيف، وأيضا يزداد ماذا ضعفه، قالوا إذا روى عن أبيه، إذا روى عن أبيه فهو ضعيف، فهو ماذا ضعيف. وجاء في حديث عائشة أيضا، جاء في مسلم في حديث عائشة ويرحم المستقدمين منا والمستأخرين، ارحم ماذا المستقدمين يعني منا والمستأخرين، أو بمعنى هذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فحديث عبد الله بن عباس حديث ضعيف، حديث عبد الله بن عباس حديث ماذا ضعيف، فيه قابوس بن أبي ظبيان يروي عن أبيه وهو ضعيف، وخاصة إذا روى عن أبيه فالحديث هذا لا يثبت، لكن مر معنا في الحديث الذي قبله مشروعية السلام على أهل المقابر إذا مر بها وكانت مكشوفة يراها، أي يرى القبور، أو دخل إلى المقابر سلم عليهم، وهذا السلام العام، وقد بعد ذلك يكون سلام خاص فيما يتعلق بالميت الذي يريد ماذا أن يزور من أقاربه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء. نعم، ختم المصنف عليه رحمة الله بهذا الحديث في باب الجنائز، في باب الجنائز، وهو أن الإنسان بعد موت الميت قد يحصل من الحي شيء نحو هذا ماذا الميت، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي التحريم، قال لا تسبوا ماذا الأموات، قال العلماء هذا عام يشمل الكفار ويشمل المسلمين، لا تسبوا ماذا الأموات. ثم ذكر العلة لماذا لا نسب ماذا الأموات، ذكر أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذه هي علة النهي، فلماذا تسبه قد أفضى إلى ما قدم؟ أنت تسبه لأنه كان مقصر سيلقى أثر تقصيره، مجرم سيلقى أثر إجرامه، ما له معنى، أي كأنه يقول لا معنى لهذا السب، لا معنى لهذا السب فلا تسب، ما دام أنه لا معنى لهذا السب فلا تسب ماذا الميت. وفيه أن ذكر الميت بعد موته ماذا يعني ذكر الميت بعد موته بشيء من التنقص، أن هذا يعتبر من قبيل السب، يعتبر من قبيل السب، مع أن السب يعرفه العلماء هو أن تواجه الشخص، تواجه الشخص يسمى سبا، وإذا لم تواجه الشخص أي بمعنى تكلمت عليه بما هو فيه يكون من قبيل الغيبة، مع هذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغيبة سبا، وإلا فذكروا ثلاثة أقسام، السب أن تتكلم على الشخص وهو حاضر أمامك، والغيبة أن تتكلم عن الإنسان غائب سواء كان حيا أو ميتا بما فيه، والقسم الثالث ما يسمى بالبهتان، وهو أن تتكلم عليه بما ليس فيه، سواء كان حياً أو ميتاً. مع هذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم السب للميت، أي بمعنى ذكر الميت بعيب، فسماه سب مع أنه غيبة، مع أنه ماذا؟ غيبة. فلهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي وعلله بعلتين. العلة الأولى أن الرجل قد أفضى، أنت تسبه لماذا؟ قال لأنه تارك صلاة، سيجد أثر ترك الصلاة، خلص سيجد أثر ترك الصلاة، تسبه لأجل هذا الشيء سيجد ماذا؟ أثر هذا الشيء. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم. ما هو الذي قدم؟ قدم هذا الشيء الذي تسبه من أجله، الذي سببته لأجله، فقد أفضى إلى هذا الشيء الذي تسبه ماذا من أجله، سيعاقب ماذا عليه. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا معنى لسبك، مع أن الرجل قد أو المرأة سيعاقب بهذا الشيء الذي من أجله سببته. هذا الحكمة الأولى والعلة الأولى. العلة الثانية أن هذه فيه أذية للأحياء، أن هذه فيه أذية للأحياء من أقاربه، الأحياء من أقاربه. وهذه الزيادة مختلف فيها، فبعضهم أجرها على ظاهرها، وهي في صحيح المسند شيخنا رحمه الله تعالى على أنها صحيحة وتحتاج لها بحث. هذه الزيادة تؤذي الأحياء تحتاج إلى بحث، والمعنى صحيح. من يبحث هذه الزيادة؟ من يبحث هذه الزيادة؟ وخاصة عند ابن حبان، لأن أصرح حديث فيها وأسند حديث هو عند ابن حبان. من يبحث هذه؟ عندك محمد إن شاء الله، وعندك وعند فخري أيضا. فخري ما شاء فخري الثاني، عندنا فخريات. ومن أحب أن يبحث هذه الزيادة تحتاج لها إلى بحث. ذكر العلماء أن السب لغير ما مصلحة ولغير ما حاجة أن هذا حرام. لماذا؟ لظاهر الحديث، أن هذا حرام لظاهر ماذا الحديث. أما إذا قامت مصلحة فلا حرج، كأن يكون هذا الإنسان كان يعمل أشياء، فيعني يعني ماذا تذكر يعني ماذا ما كان عليه، تذكر ماذا ما كان عليه تحذيرا للأحياء، تحذيرا للأحياء وزجر للأحياء. ما الدليل على ذلك؟ أنه إذا كان فيه شيء وذكر لأجل المصلحة أنه لا حرج. حديث الجنازة، مرت جنازة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم فأثنوا عليها خيرا، ومرت أخرى فأثنوا عليها شرا، شرا ذكروها بما فيها من شرور، ذكروها بشرور أنها كانت تفعل كذا وتقول كذا إلى آخره. ففيه أنه إذا كان يذكر الميت، إذا كان ذكر الميت لمصلحة ولحاجة لأجل يعني زجر للأحياء وتحذير للأحياء من هذه ماذا الأفعال، فهذا لا حرج فيه. فإذا قامت المصلحة فلا حرج فيما يتعلق بالسب. أما إذا لم تقم مصلحة فيبقى النهي على عمومه، هذا هو الأقرب والراجح. إذن عندنا حالان، الحالة الأولى ما في أي مصلحة فلا تسبه. لماذا؟ في نهي عندنا، عندنا ماذا؟ نهي وهو عام. القسم الثاني إذا قامت ماذا المصلحة فحصل بأنه سب، لا لقصد أنه يسب هذا الإنسان ويتنقص هذا الإنسان حتى يعني ماذا يذمه أو يؤذي ماذا الأحياء، ولكن في مقام التحذير. ولهذا كتب الجرح والتعديل مملوءة في الكلام على يعني الرواة، منهم الأحياء ومنهم الأموات. كتب الجرح والتعديل مملوءة بالكلام. ولماذا يتكلم أهل الجرح والتعديل؟ لأن المسألة تتعلق بمصلحة، مصلحة حديث، مصلحة حديث، ما يتكلم في الشخص لشخصه ولذاته يريد يتفكه بعرضه، لا، لكن يريد من وراء ذلك ماذا؟ مصلحة. وفي الأخير إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان للإنسان مقصد من التحذير من هذا الميت لأنه كان يفعل أفعالا ويقول أقوالا يحذر الأحياء منها، فهذا لا حرج ولا يدخل في هذا النهي. أما لغير ما سبب فنقول ارتكبت إثمين، الإثم الأول والوقوع في النهي، والإثم الثاني أذية الأحياء. وأذية الأحياء حرام، أذية أقارب هذا الإنسان ماذا؟ أمر محرم، أمر ماذا؟ محرم. فنكون انتهينا من الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة. سننتقل إلى الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهي الزكاة. بارك الله زكاة. سؤال الله شاء الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز في العزاء أن يأخذوا لأجل التعزية، هل يجوز في العزاء أن يأخذ المال من المعزين ويكتبون الأسماء في دفتر، هل هذا صحيح؟ لا، إيش هذا؟ والزواج ولا عزاء؟ الذي يريد يساعد أهل الميت بسبب ما نزل بهم من المصيبة، وقد يكونوا فقراء ويحتاجون إلى المال والمواساة، يعطيهم وينتهي. أما تسجل إيش يعني؟ من أجل لو حصل لي مية ردوا الذي أعطيتكم، أصل حالي الأفعال مش طيبة هذه. أعطي 1000 ريال سجلوا فلان بفلان عزى فلان فلان وعطى 1000 ريال، إيش المقصود؟ هذه قرض، لو حصل لي مية جيبوا 1000 حقنا. هذه كما يحصل في الزواجات تسمى بالرفد، هذه ما يصلح، هذه ما هي من المحاسن. إما أن تعطي صدقة ولله عز وجل، وإما أن لا تعطي. أما عطاء وتسجيلات دفاتر هذه عادات سيئة، الله أعلم. وللميت ولأهل الميت أن لا يأخذوها ما دام فيها قرض، هذه مثل قرض سلف، هذه مثل السلف، أسلفه 1000 ريال ويريد حقه، متى يريد حقه؟ إذا حصل له شيء من المصائب وكذا فيريد حقه. هذا ليس بصحيح، هذه قرض، هذه ما هي صدقة. نعم، هذه من العادات السيئة، والله أعلم. على شو تتقلق المكيفة الصدق، يعني أبردتنا حتى لما نأتي وقت العصر أو وقت الظهيرة بارد الأجواء، وفتح النوافذ في النهار مريح يا أخوان، الهواء الطيب النقي أفضل من كتم المسجد وفتح المكيفات في الضحى وكذلك يعني في وقت الظهيرة. برد هذا اليوم صح ولا لا؟ صحيح، الأجواء باردة، الأجواء باردة، فقد يصاب الإنسان بالمرض، لأن البرد عندنا هنا برد ما هو طبيعي على خلاف العادة. الأصل في هذا البلاد الحر، فلما يأتي البرد هذا ممرض عندنا. الحر إحنا أجسام طبيعية، الله ما بارد، لكن البرد ممرض. صحيح، كثير من الناس يمرض في أيام البرد، مع أن البرد مريح يعني، لكن يمرضون لأنه خلاف العادة، العادة حر في المناطق، فلما يأتي البرد يمرض الإنسان. فالنصيحة حتى لا تتعرضوا للزكام والسعال وآلام المفاصل، أغلوا هذه المكيفات وفتح النوافذ والأبواب، ما شاء الله الهواء يدخل طيب، شغل بعض المراوح هنا وهنا 3-4 تحرك الأجواء ويدخل يعني كما يقال الهواء النقي بالأكسجين. أنا ما في أكسجين، هذا يخرج وذاك يدخل، هذا يتنفس وذاك يستنشق أخوه، ثاني أكسيد كارول، ما في أكسجين. الأولى فتح النوافذ، الأشياء هذه نقل التهوية أحسن لكم، يعني إحنا ما نريد منها. أو تخفيف، شق الواحد هنا واحد هنا واحد هنا، 4 مكيفات تلطيف كما يقال. أما كلها حقيقة برد، ندخل مع الظهير أحيانا إحنا برداني، أنا اليوم أتيت كنت أتي بالكوت حقي ساكت، عاد ما في مكيفات. هذه الأيام أيام برد، أيام باردة، وهذه الأيام الباردة كما قلنا خلاف العادة استمرت. لا أدخل، نحن بلادنا فيها ثلوج، نعم ثلوج طبيعية في تلك البلدان، لكن هنا برد ما هو طبيعي، هذه المناطق الأصل فيها الحر، فلما يأتي البرد تتكسر العظام ويحصل آلام فيها والسعال وكذا وتمرض، فتبتعد لك منها، والله أعلم. يقول هل السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز الموعظة بعد الدفن، وهل هذا مشروع؟ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء وقد تأخروا في حفر القبر فذكرهم وكان جالس. أما الآن كيف يفعل؟ خطيب يأتي بالعصا ويقوم بين الناس والشال ويخطب ساعة إلا ربع، هذه قد يأخذ بطعيد. صحيح، هذه ما هي خطب وعظ ولا تذكير، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ومع الأيام ربما إذا خطبوا مثل هذا الخطب تنسى الناس الأمر الذي حصل وهو الموت، الخطبة هذا الذي سيخطب وكذا يتحمس ينسي الناس المصيبة الذي حصلت، يريدون يتذكروا هذا الشيء الموت والقبر. فالذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء والقبر لم يعني ماذا يجهز بعد، وكان جالس في مكانه واجتمع حوله بعض أصحابه فذكرهم. أما قام خطيبا وجلس، فبقي لا يخرجون منبر ويجعلون بجانب القبور ويقوم يخطب الخطبة الأولى ويجلس خطبة. هذه بدعة، هذه من البدع، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة فيما نذكر، هذه وكان لها حال. فإذا عرض أمر وكنت جالس أنت على القبر وتأخروا تريد تذكر من حولك، تذكير فقط، تذكير فقط بعض الكلمات، فهذا لا حرك فيه. أما تقوم خطيبا وتكون كل موت من يقوم يخطبنا، من يقوم يتكلم، هكذا الآن جرت في البلاد، هذا خطأ، هذه ليس من السنة بل هي أقرب البدعة، هذه أقرب إلى البدع ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بعده. ما كان بعد ذلك أبو بكر كلما مات ميت قام على القبر، من هذا؟ ما الحصل هذا؟ لا هي من الخطب الراتبة، وإنما شيء عرض فذكره جالس في مكانه، والله أعلم. يقول ماذا تعرفون عن الشيخ سعد الشيثري؟ والله إحنا نسمع به سماعا، لكن يعني ما اتجاهه أو كذا الله أعلم. على كل، سبحان الله، أنت من خلال كلام الشخص لما تسمعه يتكلم وعند من ينزل ومن يستضيف في هذه القنوات وكذا مباشرة تترجم له، ما في إشكال عندك يكون، فهمتني ولا لا؟ يعني ترى أحيانا يعني قناة المجد، قناة الرسالة، قناة كذا يطلع فيها الشيثري يقدمون له، ترى الحزبين عندهم يعني سبحان الله عندهم ملازة. ما معنى الملازة؟ يرمي نفسه فوق العلماء، فوق المشايخ، يريد أن يضم إليها وهم ما عنده هذا الفكر صحيح. فمثل لا، فتجد سبحان الله أنت خذ وتسمع صوتيات واسمع دروس، ما تراهم يعرقون كما كان يعرق الشيخ عبيد وربيع على أهل البدع وعلى أهل الأهواء وعلى الحزبيات وهذه المناهج التي دخل فيها من دخل إلى غير ذلك. أعتقد في كلامهم صدق، يعني تقدر يسأل مسائل ويجيب عنها تحت القضية. فمن خلال المطالعة والسماع لبعض المشايخ أنت تميزه أين متجه، هذا الاتجاه تميزه، وعد تحتاج أنك تسأل، والله أعلم. المناهج حقيقة تأخذ من مثل الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان لما يسأل يسأل الشيخ الفوزان على أنه هو الذي يحذر الشباب من الخوف من ثلاثة قضايا، لكن لما يسأل عن قضية يقول فلان قال كذا وكذا، قال خطأ وكذا، ويتكلم كلام قوي جدا، الشيخ الفوزان، الشيخ ربيع، حتى الشيخ العثيمين في بعض المواضع يتكلم بكلام قوي، ولهذا كثير من كلامه يعني ماذا في أهل البدع في أهل الأهواء وفي المناهج حذفوه أصحاب المؤسسة، حذفوه بالصدق. يعني لما تنظر بعض البلدان كلام الشيخ هنا أينهم في المجلدات، هذا محذوف، محذوف في كثير من المسائل. فأنت من خلال مطالعتك وسماعك دائما بإذن الله تتميز فلان ماشي كذا فلان. لكن بعضهم ما تستطيع أن تقول هذا تكفيري، هذا حزبي، هذا كذا، لا ما تستطيع. لكن إجمالا يعني ما يريد الكلام في مثل هذه الأشياء، ما يريد الكلام، مثل ما حصل من هذا حسن بخاري، حسن بخاري هذا الذي يدرس في أصول الفقه كذا، ليش تتكلم في التبليغ، ليش تتكلم في الإخوان، ليش شغلت نفسك؟ سبحان الله عجيب هذا الرجل، مع أن الذي يجلس إلى كثير من الناس بسبب ما عنده من أصول فقه وأشياء وتأصيلات وفصاحة في اللسان وكذا، عنده مثل هذه الأشياء يقول لك ليش تتكلم على التبليغ؟ لا إله إلا الله، عجائب وغرائب. يعني فأنت يعني مع الأيام ستميز بإذن الله عز وجل، لكن ما أنا ما أعرف عنه الشيء الكثير. بارك الله فيك. طيب إلهنا، بارك الله فيك.